أما بعد أحبتي في الله، فحديثنا اليوم عن آفة خطيرة وسلاح فتاك يستهدف الأفراد والمجتمعات، به تضيع عقول وتهدر أموال وتتردى أخلاق. وأشد صرعى هذه الآفة وأغلب قتلى هذه المعركة هم الشباب، نعم الشباب الذين هم هدف أعداء الأمة، إنها المسكرات والمخدرات يا عباد الله، دمار ساحق وموت بطيء، بل الموت أرحم. كم من شاب صيرته سائلا متشردا وضائعا متسكعا بعد أن كان ناضج العقل عالي الهمة طموحا إلى معالي الأمور. كم خربت المخدرات من بيوت كانت عامرة بأهلها، كم شتتت من أسر وعائلات كانت ملتئمة آمنة. أما سمعتم في الأيام القليلة الماضية عن الرجل الذي نحر ثلاثة من أطفاله، وعن الشاب الذي قتل والده ذو 90 من عمره وهو قائم يصلي، وآخر يحرق زوجته وابنتيه؟ قصص مؤلمة، حوادث كثيرة، سرقة وسطو واعتداء واغتصاب وزنا ولواط، أفعال مرعبة، حوادث مؤلمة وكثيرة. كم غيبت المخدرات من شباب خلف قضبان السجون، كم قتلت من شباب في ريعان الزهور. من فترة دفنت شابا بيدي كان قد أخذ جرعة زائدة من المخدرات، وترك خلفه زوجته وابنتيه في عمر الزهور. لا عجب من تحريم شرعنا للخمر والمخدرات وترتيبه العقوبة الشديدة على من يتعاطاها ويقربها، فقد جاء في ذلك أحاديث متكاثرة، أحاديث متكاثرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نصحا للأمة وتحذيرا للعباد. فعن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة مدمن خمر، لا يدخل الجنة مدمن خمر. وعن جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن على الله عهدا، إن على الله عهدا لمن يشرب المسكرة أن يسقيه من طينة الخبال. قالوا: يا رسول الله، وما طينة الخبال؟ قال: عرق أهل النار أو عصارة أهل النار. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال: لعن النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة، لعن النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة: عاصرها ومعتصرها وشاربها وساقيها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها وآكل ثمنها والمشتري لها والمشترات له. والمخدرات تأخذ حكم الخمر، بل هي أشد من الخمر. أشد فتكا من الخمر، أشد فتكا في العقل، في الدماغ، في الجسد، تدمر خلايا الدماغ، تؤدي إلى السكتات الدماغية والقلبية، تغيب العقل أكثر من الخمر. فمن شربها وتعاطاها أو نقلها وتعامل بها فإنه ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولعلنا نتساءل، ما الذي يدفع فئة من الشباب إلى تعاطي المخدرات؟ ما الذي يدفعهم إلى أن يقبلوا على المخدرات حتى يصبحوا رهينة الجنون، وآخرون تحت أقبية السجون، وآخرون هلكا في أودية الضياع؟ فنقول أن هناك أسبابا كثيرة. من هذه الأسباب الهروب من الواقع. بعض الناس، بعض الأشخاص يصاب بمشكلة عائلية أو مشكلة مالية أو إلى ما هنالك من المشكلات، فتراه يريد أن يهرب من واقعه هذا فيتعاطى المخدرات والمسكرات، ظنا منه أنه سيهرب من واقعه، فيقع في مشكلة لا نهاية لها ومصيبة كبرى عظيمة. من الأسباب الفراغ. نعم، الفراغ يا عباد الله، هذه النفس إن لم تشغلها في طاعة الله وفي عمل يعود عليها بالنفع، ربما تسلط عليها الشيطان فأوقعها في شباكه، فأوقعها في شباكه وأغراه بالمخدرات والمسكرات. من الأسباب التجربة. بعض الشباب يقول نجرب هذا الأمر، نجرب مجرد تجربة، نأخذ حبة تجربة مع أصدقاء السوء، فما يلبث أن يقع في تلك الشباك فلا يستطيع أن يخرج منها. فتنبهوا يا شباب، تنبهوا يا شباب، احذروا يا شباب، لا تضيعوا أعماركم، لا تضيعوا أعماركم، ولا تدمروا سمعتكم وسمعة أهليكم. الأعداء يعملون ليلا ونهارا سرا وجهارا على الفتك بشباب المسلمين. احذروا يا شباب، لا تدمروا أنفسكم. عصابات منظمة تعمل على هذا الأمر، على نشر الحشيش والحبوب والمخدرات في أوساط الشباب. حتى وصلنا، والله هذا من العجب العجاب، أن مدرسة في إحدى المدارس كانت تروج للحبوب بين تلاميذها وطالباتها. تخيلوا إلى أين وصلنا، من وراء هذه المدرسة؟ هناك عصابات، هناك دول، أنظمة تعمل على هذا الأمر يا عباد الله. فلنتنبه ولنحذر. ولعلنا أيضا نقف مع أهم سبب من تلك الأسباب، أهم سبب لانحراف الشباب وانحراف الأولاد. نقول أن الذي يتحمل المسؤولية الكبرى والجزء الأكبر من المسؤولية هم الآباء. نعم، الآباء والأمهات حين أهملوا تربية أولادهم وتركوهم في أودية الضياع، ترى كثيرا من الآباء يلتهون بجوالاتهم وسهراتهم وينشغلون عن أولادهم وعن مجالستهم وعن مراقبتهم، ويتركونهم أمام النت المفتوح وأمام الفضائيات المسعورة التي تعرض الرذيلة وتخطف الشباب، ويتركونهم لأصحاب السوء فالآباء والأمهات يتحملون الجزء الأكبر يا عباد الله. نعم يتحملون المسؤولية عندما تركوا البعد الديني والإيماني ولم يغرسوه في قلوب أولادهم، لم يربوهم على مراقبة الله تبارك وتعالى منذ نعومة أظفارهم. هذا حلال وهذا حرام، هذا يرضي الله وهذا يسخطه. لم يعلقوهم بمجالس العلم وبالأخيار، لم يدفعوهم إلى المعاهد الشرعية وإلى معاهد تحفيظ القرآن. القرآن يربي يا عباد الله، القرآن يربي صاحبه على الفضيلة، على مراقبة الله تبارك وتعالى، على الصدق، على الأمانة. العلم الشرعي يربي صاحبه. فالآباء والأمهات يتحملون المسؤولية الكبرى. من الأسباب أيضا المشاكل الزوجية في البيوت والطلاق، وهذا من أعظم الأسباب في انحراف الأولاد، وهناك دراسات كثيرة حول هذا الموضوع. أعظم الأسباب في انحراف الأولاد، وهذا أعظم عمل يعمل عليه الشيطان، هو التفريق بين الزوج وزوجته، لأن في هذا دمارا للأمة، في هذا دمارا للأمة. إذا كان في بينك وبين زوجتك مشكلة فلا تكن تلك المشكلة أمام الأولاد، فإن لها آثارا نفسية كبيرة في نفوسهم وفي صدورهم، وتؤدي إلى انحراف الشباب. فلنتنبه يا عباد الله، فلنتنبه يا عباد الله ولنحذر. أرسلوا أولادكم إلى المعاهد الشرعية، أرسلوهم إلى معاهد تحفيظ القرآن، أحسنوا اختيار الزوجة الصالحة لبناتكم والزوجة الصالحة لأبنائكم، ومن هنا تأتي اللبنة الأولى في بناء الأسرة المسلمة السعيدة. هذا أول لبنة، هذه أول لبنة. كثير اليوم نشوف ناس تتزوج وبتبذر بها الأولاد وبزت بالشوارع، والله العظيم بزتوا بالشوارع، لا دين لا أخلاق لا علم، جهل. هذا أغلب يعني حال أغلب الناس اليوم. فلنتنبه يا عباد الله ولنحذر يا عباد الله. أكثروا من الدعاء لأولادكم أن يثبتهم الله، أن يحفظهم الله تبارك وتعالى. راقبوهم، راقبوهم، من يصاحبون، إلى أين يذهبون، ماذا يشاهدون، وهكذا يا عباد الله. وأكثروا لهم من الدعاء، هذا أكثر ما يحفظهم، هذا أكثر ما يحفظهم. الدعاء سلاح المؤمن. فاللهم يا رب احفظ شباب المسلمين، اللهم احفظ أولاد المسلمين.